صلات الله سلام الله على طه رسول الله صلات الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلات الله سلام الله على طه رسول الله صلات الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله.